أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وحشق الجن وتمر ولما وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. خير الفريقين من عرب ومن عجب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه. منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره. أبان مولده عن طيب عنصره. يطيب مبتدأ منه ومختتم. أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي يا خير الخلق كله. مولاي صل وسلم دائما من يمم العفون ساحته يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون أن يقر سمي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حرم ليلا إلى حرمي، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به، سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاه كبير، ولم يضيق رسول الله جاه كبي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللباب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها، لعل رحمة ربي حين يقسمها، تأتي على حسب العصيان في القسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب، يا غير منعكس لديك واجعل حسابي لديك واجعل حسابي غير منقرم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا والطف بعبدك في الدارين إن متى تدعوه الأهوال متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية في الدنيا والنجاة في الآخرة وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا